الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. استقبل إن شاء الله حديث عن الفقه الطهارة. وصلنا إلى المسح على الخفين أو على الجوربين أو على الشراب، لأن هذا في العادة هو الذي يلبس الآن الشراب. قال العلماء واتفق العلماء على جواز المسح على الخفين، وما أنكر ذلك إلا الشيعة والخوارج. يعني المسألة ما فيها كلام، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين. مسح على خفين يعني شيخ الإسلام لو أنا متوضي ولازم البيت متوضي ولابس الشراب، نعم، وحصل أن خلق حمام أو شيء جميل وحبيت أقلع الشراب واتوضي، هل ده يخالف في مسألة في البداية تتعلق بالمسح على الخفين، وهي أن المسح على الخفين إنما هو رخصة من الله تبارك وتعالى، وهذا تيسير من الله عز وجل لعباده المؤمنين، فمن أراد أن يأخذ بالرخصة فلا بأس ولا حرج عليه، كان مريضا أو صحيحا أو مسافرا أو مقيما أو صغيرا أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة. أما من أراد أن يقوم بنزع الخفين ويقوم بغسل الرجلين عند الوضوء فلا ننكر على هذا الإنسان. المهم أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين، وأن ينشرح صدرك لتلك السنة. أقول لك الموضوع ده هذا هو الخطأ وهذا هو الخلل. أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين، وهكذا فعل الصحابة، ويقول الإمام أحمد رضي الله عنه المسح على الخفين ليس في صدري منه شيء، لأنه ورد فيما لا يحصى من الأحاديث. المسألة واضحة كده؟ طيب خلاص، أنا توضأت وقمت بلبس الجوربين، ثم بعد ذلك أحدثت أو دخلت الخلاء أو تبولت، ماذا أصنع إذا توضأت؟ بدلا من أن تقوم بنزع الشراب يجوز لك أن تمسح على الخفين، وللمسح صفة كما سيأتي. واضح هذه الفائدة؟ قل لي يعني إذا دخلت الخلاء. نعم، تمسح على الخفين بشرط أن تكون يعني لبست الجوربين دول على وضوء، ده شرط أساسي. واضح؟ والنية ليست شرط. لا ما في مشكلة، النية ليست شرطا، بارك الله فيك. أنا خلاص توضأت في البيت، توضأت وقمت بلبس الجوربين، ثم بعد ذلك دخلت الحمام مثلا أو تبولت، فهل يشترط أن أكون ناويا عند الوضوء في المرة الأولى أنني سأمسح؟ لا، خلاص ما دمت قد يعني توضأت في البداية فهذا يعني هذا هو المطلوب. ثم بعد ذلك يمسح المقيم يوما بليلة، يعني 24 ساعة. يعني مثلا أنا توضأت من صلاة الفجر في الساعة الرابعة وقمت بلبس الجوربين خلاص والشراب ما في مشكلة، أو الخفين أمسح طوال اليوم وكذلك طوال الليل إلى اليوم التالي في نفس الموعد، فبانقضاء المدة بمرور 24 ساعة على لبس الجوربين يبطل المسح خلاص. ثم بعد ذلك أردت أن تمسح على الجوربين لابد أن تقوم بنزعهما مع تجديد الوضوء، ثم بعد ذلك لك أن تمسح عليهما، يعني انقضاء المدة من مبطلات المسح. أما عن المسافر فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن خلاص، يعني 24 في 3 يديك كم ساعة؟ 72، بارك الله فيك خلاص، وهذه رخصة من الله. طيب الشنة، توضأ وقام بلبس الجوربين، ويعني قيل بعد صلاة الظهر مثلا في المسجد أو في بيته، وقام من نومه فإذا به قد احتلم، لا بد أن يغتسل وأن يقوم بخلع الجوربين. واضح من صلاة المس الجنابة. لا، العبرة و 24 يوم وليلة، ما هو اليوم والليلة مش 24 ساعة؟ لا، مثلا لو أني مثلا توضأت في عصر. جميل، لحد تاني يوم، الله يفتح عليك، لحد تاني يوم العصر. أنا خدت يومين وليلة، أو خدت جزء من اليوم. أنت من الميعاد اللي أنت بتبدأ تمسح فيه، خلي بالك ما هو ابتداء مدة المسح من إمتى؟ من ساعة الحدث خلاص، وقيل من أول ما تتوضأ من وقت الوضوء. خلي بالك تفهمني، يعني أنا أحدثت وكنت متوضئا خلاص، أبدأ مثلا، أنا أديك مثال، توضيت في صلاة الظهر وقمت بلبس الجوربين خلاص بعد صلاة الظهر، وأحدثت بعد صلاة العصر خلاص، وما توضأت إلا وقت صلاة المغرب، أبدأ أمسح أحسب من ساعة صلاة العصر ولا من ساعة المغرب ما أنا توضيت؟ الإنسان مثلا لو أخذ بهذا القول فلا بأس، أو بالقول الآخر، المهم إن إيه؟ مدة المسح مش من ساعة ما تلبس الشراب، لا، من ساعة الحدث، مش من ساعة ما تلبس الشراب، من ساعة الحدث. واخد بالك؟ ما دي ماشي ودي ماشي. جميل؟ فأنا لبست الشراب مثلا المغرب، يبقى يوم بليلة يعني أقعد لتاني يوم الفجر؟ لا، لتاني يوم المغرب، هي 24 ساعة. تمام؟ طيب، المسح له صفة، معلش هذه النقطة في غاية الأهمية، إيه هي؟ إن أحيانا تجد بعض الإخوة يمسح وهكذا. أنا عارف إن أنتم ما شاء الله عارفين يعني. فهو لو عامل كده طبعا كلنا عارفين إن ده خطأ. لكن أحيانا تلاقيه يقوم عامل كده، يقول لك ده احتياطي، هذا خطأ. طيب، المسح خلاص من ظاهر على فوق، يعني فوق الخف هكذا مره واحده. يعني احيانا جيت الانسان يوم عامل كده ويوم عامل كده، او يعمل كده وبعدين يرجع يعمل كده، هو الصواب مره واحده، في مره واحده كده اهو هكذا خلاص، مره واحده مش ثلاث مرات، الاثنين مع بعض، يعني هي دي السنه. هكذا مسح صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتوى يعني الشيخ العثيمين يعني بيّن في الفتاوى صفة المسح، واخد بالك؟ طيب، أنا كنت يا عم بمسح واحدة وبعدين الثانية، عم كنت على باطل؟ لا، ما بقولكش كنت على باطل. زي برضه لما اتكلمنا في الغسل، احنا قلنا الغسل كيفية الغسل؟ اغتسال، لا جشف، اغتسال من الجنابة ما اتقالش. واحد مثلا كان جنبا وأخذ غطسة في البحر مع النية، يخرج متوضئ ولا لا؟ بالنية، غطس في البحر وعليه دم، ها؟ من يجيب؟ بالنية تجزئ. كذلك برضو احنا وقت الجنابة خلاص، ينزل تحت الدش عزك الله، ومع النية انها يغتسل من الجنابة وخلاص تجزئ، صح. لكن الخطوات بقى اللي يتوضأ قبل الاغتسال، ثم بعد الشق الأيمن، وبعدين الجنب الأيسر، وهو كل دي بقى السنن عشان تاخد أجر. فكذلك برضو هو هيجزئ إنك لو مسحت دي وبعدين دي، لكن الصواب السنة المسح على الخفين في وقت واحد، مسحة واحدة، ما همش ثلاث مرات. في علة في الفترات التضامية يا شيخ؟ نعم، ظهره وجعه، والله ده الامر ده واسع، يمسح وهو قاعد. لا خلاص، بس ده راجل معذور. في واحد مثلا يعني هو اثار شيء طيب، ما هوش قادر يعمل كده، خلاص يرفع رجله واعمل، او يجلس ويمسح، الامر سهل، الامر سهل، ما يعرفش يمسح بالطريقه الميسره له. المهم ان هو ما يمسحش الا مره واحده، ويمسح على ظاهر الخف، ده اللي مطلوب، مش ثلاث مرات، ومش من فوق ومن تحت زي ما الناس بتعمل، بعض الناس بتعمل يعني كما رأيت. ده الأمر سهل، سهل خالص خالص، يعني الشريعة سهلة وسمحانة. وهتشوف بعد كده صلاة المريض كيف يتطهر المريض وكيف يصلي، تسمع العجب العجاب. قال لك ده حتى لو هو يرى البول، ها، نسأل نسأل الله تعالى العافية وأن يعافينا من جميع الأمراض. ورأى الغائط مش لاقي حد يدخله الخلاء ومش عارف يتوضى ومحدش ينفع يوضيه ومش عارف يتيمم، يوم حد ييممه وهو بخلاءه وحالته ويصلي ويجمع بين الصلوات. انت شايف التأثير؟ وما جعل عليكم في الدين، ما فيش في الدين شدة ابدا، ده كله سهل وكله سمح، لكن احنا محتاجين نفهم الدين صح. تاخد بالك، شوف اخر المراحل يقول لك لما يخلي، بقيت بتكلم بالعاميه كتير، مشكله يا شيخ انا حلوه. يقول لك ان تخطر افعال الصلاه على قلب، هو عاجز ان يتحرك، عاجز ان يقوم ويقعد ويقرا التشهد، ينام كده اهو وتخيل ان بيصلي والصلاه صحيحه، مفيش بعد كده. نسال الله تعالى ان ييسر علينا. طيب جميل، عشان بس ما نطولش في المسح على الخفين. طيب في مساله، انسان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المساله اللي هي اثرها الحاج عادل بارك الله فيه، قال لك ان انا مثلا او هي شبيهه بها، هو لبس الجوربين على طهاره وبعدين انتقب وضوء ومسح عليهم وخلعهم وحب يتوضا، وقبل ما يتوضا لبسهم تاني، طلع البيت بتاع اتخنق من الشراب قلعه ورجع لبسه تاني، كم توضا في المره الاولانيه؟ يجوز له ان يمسح عليه؟ ما ينفعش. اقولها تاني، رجل يلبس الجوربين او الخفين على طهاره على وضوء، وبعد ان انتقل وضوء ومسح على الخفين ما في مشكله، قام بنزع الخفين لامر او لاخر، ثم بعد ذلك قام بلبسهما واراد ان يمسح، هل يصح له المسح؟ لا يصح. ليه؟ لان هم ما دخلهمش ايه على طهاره. الغسل من الجنابة أسهل ما يكون، يقال سريعا إن شاء الله. سبق الكلام عن الوضوء، كيف تتوضأ؟ كما يتوضأ أو كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء النية، ثم بعد ذلك إذا دخلت الخلاء برجلك اليسرى، قدمت الرجل اليسرى وقلت الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فلا تذكر اسم الله عز وجل في الحمام، هذا من توقيع اسم الله عز وجل في نفسك، لا في الوضوء ولا في الاغتسال، واضح؟ في نفسك، ما تحركش حتى شفتيك بو. وبعدين ستقوم اولا خلاص بغسل الفرج وما حوله من الاذى بالماء والصابون، اول شيء خطوات لاغتسال من الجنابه، ثم بعد ذلك تقوم بغسل الكفين ايضا بالماء والصابون، وتتوضا وضوءك للصلاه غرفة من ماء للمضمضة والاستنشاق، تقوم بغسل، قل لي يا عبد الجنوب ما هو ده الصح، اسمع انت لسه جنوب وتتوضا، وتغسل الوجهين ثلاث مرات والذراعين من اول اطراف الاصابع، مش تجيب من اول هنا، لا هكذا من هنا خلاص، مع غسل المرفق، المرفق ده مهم يا اخو. ثم بعد ذلك تقوم بمسح الرأس مقبلا ومدبرا هكذا مع مسح الأذنين، وتسيب رجليك للآخر، انت كده توضيت وضوءك للصلاة بعد أن غسلت العورة بالماء والصابون. ثم بعد ذلك تقوم بغسل الجانب الأيمن من رأسك ثلاث مرات مع تخليل فروة الرأس، احنا هنبدأ باليمين في كل حاجة، الجانب الأيسر هكذا، ثم بعد ذلك تقوم بغسل الجانب الأيمن من بدنك من الأمام ومن الخلف ثلاث مرات، وهكذا في الجانب الأيسر، ثم بعد ذلك تقوم بصب الماء وأن تعمم سائر الجسد بالماء، ثم تنتقل من مكانك وتقوم بغسل الرجلين، آخر خطوة للغسل. فإذا خرجت من الحمام خرجت وأنت متوضئ، أنت فاهمني؟ لا إحنا بنعمل إيه؟ بننزل تحت الدش وخلاص في الاخر اتوضا، قل طب ازاي؟ وعند استعمال الفوطه ساقوم بمس العوره، اقول لك اذا مسست العوره بغير حائل فلا بد ان تجدد الوضوء. طب استنى انا عايز اتليف، بعد ان تتوضا وضوءك الصلاه وان تغتسل استعمل الليفه كما شئت مع الصابون، لكن في البدايه لابد ان تستعمل الماء القراح، يعني الماء الطهور النقي في الاغتسال من الجنابه. خلي بالك احنا بنقوم نازلين وتليف وخلاص مصب جسمه وخرج. أول شيء أن تتوضأ وضوءك للصلاة بالماء الطهور بالماء القرح يعني في الصابون. بعد كده تتبع هذه الخطوات، ثم بعد ذلك لك أن تستعمل الصابون كيفما شئت، لكن يحذر من مس العورة. قل طيب أنا عايز أنظف العورة بعد الجماع أو إلى آخره. أقول لك هذا في أول الخطوات، ده أول شيء بتعمله. قل لي طب أنا هتليف محتاجة أغسل العورة تاني، أقول لك لا، سينتقد الوضوء. واضح؟ إذن فالغسل من الجنابة سريعا بعد النية وبعد غسل العورة وإزالة بعد إزالة ما حولها من الأذى بالماء والصابون، قم بغسل الكفين بالماء والصابون وتوضأ وضوءك للصلاة دون أن تغسل الرجلين. قل لي طب أنا غسلت الرجلين، لا بأس، مفيش مشكلة، خلاص يبقى أنت كده توضأت وضوءك الكامل. نبدأ أو نشرع في الاغتسال من الجنابة. غسل رأس أولا 3 مرات مع إيصال الماء إلى فروة الرأس، حك الجلد هكذا، الجنب الأيمن ثم الأيسر، وكذلك تفعل مع البدن. ثم بعد ذلك تقوم بصب الماء، أن تعمم البدن بالماء، ثم تنتقل لمكانك بعد ذلك وتقوم بغسل الرجلين. فإذا خرجت من الحمام قلت الدعاء، خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الدعاء بعد الوضوء بعد أن تقول ما تخرجت من غفرانك. إياك أن تنسى الأذكار، هذه الأذكار لك فيها أجر. وأيضا أنت إذا ذكرت الله قبل دخول الحمام فإنك بذلك تكون في حصن حصين من نظر الجن إلى عورتك. طب لو نسيت الجن ينظرون إلى عورتك؟ يقول ذلك باللسان. ما احنا بقى نتفق على مبدا مفيش اي عباده فيها تلفظ بالنيه الا بالقلب. قال بعض العلماء يعني دي تلبيه اللي هو لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره وحجا، قال لك ان ده ماهوش رفع الصوت بالنيه، ده اسمه رفع الصوت بالتلبيه بعباده، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يبقى احنا مش هنقول نويت صوت الجماعه، نويت سيب كلمة نويت، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن فالله تعالى مطلع على الخير. هذا كلام الله مستعان، خير إن شاء الله. طب والنسبة للعورة شيخ الإسلام ما هو إلا بضع منك، حديث صحيح يعني. احنا هندخل كده في حته خلافيه عشان بس الدكاتره. هو قال لك ان مس العوره ينقض الوضوء ام لا ينقض الوضوء، فالعلماء اختلفوا. قال لك ان افضل الاصح الاقوال ان مس العوره ينقض الوضوء بضوابط، ان يكون المس بدون حائل خلاص او بشهوه، تمام كده، بدون حائل خلاص، يعني وانت في الحمام مسست العورة، وأن يكون بظاهر أو بباطن الكف. تشوف في إيه؟ في ضوابط أو في أمور. يعني أنا قاعد أهو مثلا في المسجد ومتوضأ وبعدين هكذا، ما تقولش بقى إيه؟ ما فيش حائل أهو. أنت خد بقى ما فيش مشاكل لأن ما فيش حائل. إذن فالأمر ميسر. يبقى إمتى ينتقد الوضوء؟ إذا مسست عورتي بشهوة أو إذا مسست العورة بدون حائل. يعني وانا عريان يعني كده واضحه المساله يعني بعد للرجل والمرأة بس حمل قبه ثاني لا يبقى احنا كده ما قلناش حاجه النهارده على القعده دلوقتي بعد ما غسلنا من غسل الجنابه ايوه وقفنا نتليف ونتنضف مش هتمد ايدك مش هتلمس الجسم مش هتلمس هنا ولا ما انت هتغسل العوره في اول خطوه من خطوات الاغتسال ما عدتش تيجي يا امبارح زياده نظافه بس حته بقى زياده نظافه مش على الميه خلي بالك معايا احنا عايزين نقضى على حته العاده ان احنا بنتوضى بعد ما نستحمى لا انا عايزك تعكس انت يا عم الحاج لو توضيت من غير انت وانت دون لسه والعوره مش قضيه مش صلاه فعلها كده احنا لازم معلش احيانا بارك الله فيك الواحد مثلا يتعود على حاجه بقى له 20 سنه بيعز على نفسه ان فجأة لكن شوف وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى كلمنا بكل على الاتباع وقلنا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون انت عايز تدخل الجنة اتبع بقى اهو قالوا سمعنا واطعنا فتبدأ تكيف حياتك على السنة بس يقال والله اعلم هذا حديث ضعيف يعني الوضوء فوق الوضوء نور الوضوء فوق الوضوء نور، هذا الحديث لا صح، لكن انت في حاجه بارك الله فيك، انت عايز تقول ان زياده الخير خيرين يعني؟ وانا خارج اتوضا. انت كده هتتوضا مرتين، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد. تعرف المد ده اللي هو ايه؟ ايه المد ده؟ تملا كفيك بالميه، ده كان بتوضا. بقول لي ازاي الكلام ده؟ انت لو جيت تقتصد ممكن. وبعدين كان يتوضا مره احيانا، يعني ممكن تتمضمض تستنشق مره وتغسل وجهك مره والذراعين مره بميه قليله، وتمسح راسك واذنك، تغسل رجليك بكوبايتين ميه، وكان يغتسل بالصاع. قول للصاع ايه هو؟ اربعه انبل. قول لي يا عم ده الخير كتير وربنا موسع عليك. طب ما انت ممكن تبقى في الحاجه واحنا زهقنا برضه، بتروح ورا الجبل ومفيش معاك الا ازازه ميه، واللي دخل الجيش يبقى عارف، وفي نفس الوقت الاقتصاد في استعمال الماء هذا يدل على فقه الرجل. تفهمني؟ اذا رايت الرجل مولعا باستعمال الماء فاعلم انه لا فقه عنده. وكان الامام احمد رحمه الله يتوضا فلا يكاد يبل الثرى، يعني يكاد يكون التراب ما يتبلش من تحته من كثره الاقتصاد في استعمال الماء. يبقى احنا اول حاجه النيه، وبعدين نتوضا، وبعدين نغتسل، وما تمسش العوره بتاعتك. طبعا المراه غسل المراه كالرجل تماما بتمام، لكنها تقوم بفك الضفائر عند الاغتسال من الحيض او النفاس، لكن الجنابه لا. المراه مثلا عامله ضفائر تقول لك انا لازم افك الضفائر، لا والله ما اعرفش اسالك الشيخ. يبقى اذا لا تقوم بفك الضفائر الا اذا ارادت الاغتسال من الحيض او النفاس، خلي بالك. لكن اغتسال المراه من الجنابه او وضوء المراه كوضوء الرجل وكاغتسال الرجل تماما بتمام. قل لا طب ينفع اغتسل مع زوجتي وهي وكلانا ينظر الى بعض؟ نعم فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يغتسل مع عائشه رضي الله عنها من اناء واحد. انت قول لي بقى في احاديث محرم نظر الرجل لعوره مراته ويجي له عمه وبتاع؟ يقول لك الكلام ده احنا ما نعرفوش، الكلام ده اصلا واضح عشان تبقى فاهم المسائل. أو هل يجوز للزوجين أن يغتسلا معا في مكان واحد ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه؟ نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان، حديث متفق عليه. انتقل بعد ذلك إلى الاغتسال، يعني إلى الاغتسال، الاغتسال المستحب. قبل ذلك قلنا ما يستحب له الوضوء. سؤال كده، ايه الحاجات اللي يستحب لك انك تتوضا لها؟ اتقالت الحصه اللي قبل اللي فاتت، ايه؟ قبل الطعام، ها؟ وايه تاني؟ ماشي، قبل قراءة القرآن، حاجات مستحبة، ها؟ وايه تاني؟ جميل، الله يفتح عليك، جميل، جميل. لا ده لحم الجزور، من اكل لحم جزور فليتوضا لحم الجزور اللي هو لحم الجمال، ده على الوجوب. لكن بنتكلم على الايه؟ بارك الله فيك. طيب قال لك يستحب الاغتسال بعد او عند كل جماع، بمعنى رجل مثلا تزوج امرأتين، نسأل الله تعالى ان يفتح علينا جميعا، او ثلاثا او اربعه. اللي انت بتتكلم براحتك انت لوحدك، اقول لك لا برضه في المحاضرات بقولها ما بخافش، نسأل الله ان يرزقك. اذا جامع امرأة خلاص فيستحب له ان يغتسل قبل ان يجامع الثانية، دي مسألة فقهية خلي بالك. وكذلك اذا جامع، خلينا في واحدة دلوقتي، امرأة واراد ان يعاود الجماع فيستحب. خلي بالك كل الشيخ قال لازم، انا بقول يستحب، يعني تاخذ حسنات وان تركت فلا سيئات، ده المستحب. افهم يعني ايه المستحب، بارك الله فيك. فيستحب له ان يغتسل اذا عاود الجماع، جميل. والمستحاضة يستحب لها ان تغتسل عند كل صلاة. يعني ايه المستحاضة؟ يعني المرأة اذا رأت الدم في غير وقت الحيض ولم تكن نفساء، يعني دم يخرج من قبل المرأة، دم طبيعي، دم جبلة، دي امرأة مستحاضة، ما تقعدش تعذب نفسها بقى كل شوية تقول لك لازم اغتسل وانا هذه الدورة الشرعية وهذا هو الحيض، وتترك الصلاة وزوجها لا يجامعها. لا، لابد ان تفرق المرأة بين انواع الدماء، في دماء طبيعية وهذا الدم هو الذي تراه المرأة في غير وقت فيك، فهذا الدم هو دم طبيعي، فيستحب لها أن تغتسل، وهي أيضا تصوم وزوجها يجامعها. دي امرأة مستحاضة، خلي بالك المستحاضة تختلف عن المرأة الحائض عن المرأة النفساء. المرأة الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصلي أو أن تصوم وزوجها لا يجامعها، خلاص، إلا إذا رأت علامة الطب. أما عن المرأة المستحاضة فزوجها يجامعها وتصوم وتصلي ولا تترك العبادات بحال من الأحوال، لكن يستحب لها أن تغتسل عند كل صلاة، وكذلك الاغتسال بعد الإغماء. خلاص، الاغتسال، إنسان مثلا أغمي عليه يستحب له أن يغتسل بعد الإفاقة يعني. ويستحب الاغتسال من دفن المشرك، يعني أنت دفنت مشركا مثلا عفان الله وإياكم، يعني رجل من أقاربك مثلا، أو كما فعل علي رضي الله عنه لما يعني دفن أبو طالب، خد بالك، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وهذا محمول على الاستحباب. الاغتسال للعيدين ويوم عرفة مستحب. الاغتسال من غسل الميت، خلي بالك ذكرت قبل ذلك، للإحرام بالحج أو العمرة، خلي بالك بقى في عقيدة قالك في وقت الإحرام نتقاتل عند الحمامات لابد أن نغتسل، خلي بالك ده مستحب قبل الإحرام في الميقات، ترى استحاما يعني ربما يعني أضر بالناس، لابد أن أغتسل، لا يجوز الإحرام، هذا مستحب. يعني لو أنه يعني توارى في مكان أو دخل الحمام وارتدى الإحرام مع النية فهذا مجزئ، أنت فاهمني؟ لا يجب عليك أن تغتسل، فهذا مستحب. الاغتسال لدخول مكة مستحب أيضا. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا. أخيرا فيما يتعلق بالتيمم، هل يشترط للمتيمم ألا يتيمم إلا من أرض فيها تراب؟ وهل يجزئه التيمم من أرض صخرية؟ هذه مسألة، يعني الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، اختلف العلماء في الصعيد، قيل هو التراب الطهور، وقيل إن الصعيد هو شامل لوجه الأرض، كل وجه الأرض خلاص صعيد. يعني الله يفتح عليك، يعني هذا السؤال يطرح، مش هنجاوب عليه. إنسان ينفع يتيمم من مكان من الأرض ما فيش تراب؟ نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتوضأ قبل ما نغتسل.